لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا بمشيئة الله تعالى في هذا اللقاء مع سورة الكافرون. واللقاء مكون من 6 عناصر: المقدمات، التفسير، الدروس المستفادة، الاستفسارات، أين نحن من الآيات، وأخيرا أكثر آية تأثرت بها في هذه الآيات الكريمة. أولا المقدمات حول السورة الكريمة، سورة الكافرون، هذا هو الاسم المشهور لها، وسورة مضاف والكافرون مضاف إليه. طيب، معروف أن المضاف إليه يكون مجرورا، فلماذا قلنا سورة الكافرون؟ قالوا هي مبنية على الحكاية، مبنية على الحكاية. يعني إيه؟ يعني المبنى على الحكاية ده بيبقى اللفظ كما هو، يبقى اللفظ كما هو، كأنه أخذ حالة البناء، يعني كأنه أخذ حالة البناء سورة المنافقون، سورة المؤمنون، يعني الإعراب بتاعها سورة الكافرين، سورة المنافقين، سورة المؤمنين، على أساس الإيه؟ الإضافة يعني. لكن هنا أنت تحكي النص القرآني بدون تغيير، أنت تحكي النص القرآني بدون تغيير، وبالتالي بيسموه كده مبني على الحكاية، كأنك تحكي النص القرآني بدون إيه؟ بدون تغيير. لأن ربنا عز وجل في السورة قال الكافرون ولم يقل الكافرين، فده وجه. وجه آخر، يجوز أن تقول سورة الكافرين، وبعض أهل العلم ذكر كده قال سورة الكافرين، يعني السورة التي ذكر الله فيها الكافرين، ذكر الله فيها الكافرين، فهي سورة الكافرون. وأيضا سورة قل يا أيها الكافرون، وأيضا سورة العبادة من أجل قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما، كلها مليانة عبادة. وأيضا من أسمائها سورة الدين، لكم دينكم ولي دين. وكذلك تسمى سورة البراءة، البراءة. وكذلك تسمى سورة الإخلاص الكبرى، وتسمى هي سورة قل هو الله أحد المقشقشتين، يعني لأنهما تقشقشان القلب وتطهرانه من أضران الشرك والنفاق والعياذ بالله تبارك وتعالى. يبقى احنا قلنا كم اسم كده، اول اسم سورة الكافرون، ثاني اسم سورة العبادة، ثالث اسم سورة الدين، سورة البراءة، دي 4، سورة الإخلاص الكبرى هي وال قل هو الله أحد تسميان سورتي المقشقشتين، تمام، وسورة قل يا أيها الكافرون. يبقى اللي ورد في كتب التفسير لها كده 7 أسماء، وكثرة الأسامي تدل على شرف الإيه؟ على شرف المسمى. طيب، هنا يبقى إشكال أنها مشتركة مع سورة التوبة في اسم، وسورة براءة أو البراء، فهنا لابد من التمييز. يعني إيه؟ يعني المشهورة بسورة براءة التوبة، فلو قلنا سورة براءة وسكتنا يبقى معروف أنها سورة إيه؟ التوبة. طيب، حبينا نقول سورة الكافرون، حبينا نقول مثلا سورة البراءة أو سورة براءة، يبقى نقول نميز سورة براءة التي يقول الله فيها قل يا أيها الكافرون، أخذت بال حضرتك؟ طيب، نفس المشكلة في كلمة سورة الإخلاص، سورة الإخلاص ده نفس الاسم بتاع سورة قل هو الله أحد. طيب، عاوزين نذكر هذه السورة باسم سورة الإخلاص، نميز قل سورة الإخلاص الكبرى، سورة الإخلاص الكبرى. طبعا ما ينفعش نقول على الثانية سورة إخلاص صغرى، إن ما فيش حاجة صغرى في القرآن زي احنا متفقين، تمام؟ طيب كذلك المقشقشتان اللي هي الإخلاص، سورة قل هو الله أحد وسورة قل هي الكافرون، كذلك من أسماء سورة التوبة إيه؟ المقشقشة، تمام؟ يبقى كده أصبح ثلاث صور تسمى بنفس الإيه الإيه. فعند الذكر لابد من التمييز، إذا قيل المقشقشة فقط فهي سورة التوبة، وإذا قيل المقشقشتان فهي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. إذا أفرضنا واحدة منهما بالاسم يعني لابد من التمييز، المقشقشة قل يا أيها الكافرون، أو المقشقشة قل هو الله أحد، تمام. كذلك سورة الدين، لأن طبعا السورة سورة الماعون من أسمائها سورة الدين، على كل إن يعني هذه الأسماء غير مشهورة، وبالتالي يعني ليس فيها إشكال إن شاء الله تبارك وتعالى، فلا يعني يفترض مثلا أن يقول إنسان مثلا سورة الدين أو يقول سورة براءة أو يعني المقشقشة أو الإخلاص على سورة الكافرون، يعني المشهور بسورة الإخلاص اللي هو قل هو الله أحد، تمام. فإن شاء الله ما يكونش فيه لبس، لكن ده من باب الفائدة العلمية، إن لو حب إنسان يذكر إحدى الصور المشتركة في الأسماء يميزها عن غيرها إلا ما اشتهر بهذا الاسم. طيب هذه الصورة صورة الكافرون صورة مكية على الراجح من كلام أهل العلم، قول ابن مسعود وابن عباس وجمهور المفسرين أنها صورة مكية، يعني نزلت قبل الهجرة، وبالتالي هي من أوائل ما نزل، هي من أوائل ما نزل، فهي الصورة 18 بترتيب النزول، سبقتها صورة الماعون وتلتها صورة الفيل، يعني صورة الماعون رقم 17 بترتيب النزول، وصورة الكافرون رقم 18 بترتيب النزول، وصورة الفيل رقم 19 بترتيب النزول. واضح جدا أنها من أوائل ما نزل من القرآن الكريم. هذه الصورة الكريمة ذهب البعض إلى أنها مدنية، ذهب البعض إلى أنها مدنية، وفي الحقيقة يعني ده إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن ليس في الصورة دليل على أنها مدنية، فالجو جو مكة، يعني جو القرآن المكي كما سبق أن احنا تكلمنا عن ذلك في يعني عدد من الصور السابقة. طيب هذه الصورة بترتيب المصحف هي الصورة 9 بعد المئة، هي الصورة 9 بعد المئة، سبقتها صورة الكوثر وتلتها صورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. هذه الصورة آياتها 6 آيات بلا خلاف، آياتها 6 آيات بلا خلاف. كلمات الصورة 27 كلمة، حروفها 96 حرفا، آياتها 6 آيات، كلماتها 27 كلمة، حروفها 96 حرفا. هذه الصورة الكريمة تتناسب مع ما قبلها وما بعدها، فهي حلقة في سلسلة تعظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ إن الصور السابقة تكلمت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفضله وشرفه ومكانته عند ربه وإكرام الله عز وجل له سبحانه وتعالى، فكانت مثلا صورة الفيل، وكان الحدث الضخم حدث الفيل الذي يعني عرفته الدنيا كلها بين يدي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إكرام الله عز وجل لقريش والإتلاف بينهم ورحلة الشتاء والصيف وتأمينهم في كل مكان وتأمينهم من خوف وإطعامهم من جوع، هذا كان أيضا من إكرام الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاءت صورة الماعون أيضا ضمن السلسلة الكريمة، أرأيت الذي يكذب بالدين، خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مزيد من إكرامه له سبحانه وتعالى. ثم جاءت الهدية الكبرى الكوثر، نهر الكوثر أو الخير الكثير الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالتالي لما يعني أعطاه الله هذه الكرامات كلها فأمره أن يقوم بشكرها، فصل لربك وانحر، ومن ضمن هذا الشكر البراءة من الكافرين، البراءة من الكافرين كما هو في سورة الكافرون. يعني إذا فعلت ذلك فأبشر بنصر الله لك وإهلاك أعدائك، أبشر بنصر الله لك وبإهلاك أعدائك. أما نصر الله لك إذا جاء نصر الله الفتح، وأما إهلاك أعدائك تبت يدا أبي لهب وتب. شايفين التسلسل القرآني العجيب كيف يعني هذا الترابط القوي بين هذه الايه، بين هذه الصور الكريمة. تمام. طيب، من المناسبة أيضا بين الصورة والتي قبلها والتي بعدها أن صورة الكوثر بيّنت أن الكفار لا بد من المفاصلة معهم، لأنهم يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم ويشنؤونه، وصرحوا بذلك. أنا شانئ محمد كما قال عاصم بن وائل، أنا شانئ محمد. فبالتالي خلاص يعني لابد من لابد من المفاصلة. فبالتالي الله عز وجل قال له: قل يا أيها الكافرون، لا من ناديهم يا فلان ولا فلان ولا فلان، لا، يا أيها الكافرون، يا أيها الكافرون. تمام، للمفاصلة بينه وإيه وبينهم. تمام. كذلك في سورة الكوثر الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبادة له، وجاءت سورة الكافرون تؤكد على ذلك: لا أعبد ما تعبدون ولكن أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. كذلك في سورة الكوثر الله يقول: فصل لربك، لربك وانحر. وبالتالي هذا إجمال، فتأتي سورة الكافرون لتفصل هذا الإجمال، أن الصلاة لربك، غيرك يصلي لغير الله، النحر لربك، غيرك ينحر لغير الله، والصلاة والنحر من جملة العبادات. فلا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. تمام. كذلك مناسبة هذه السورة مع سورة النصر أيضا من جملة المناسبات، أنك يا محمد تقول لهم: لكم دينكم ولي دين. فبالتالي سورة النصر تبشرك أن الله ناصر دينك، يعني أن الله عز وجل ناصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في وقت الاستضعاف، يعني السورة من أوائل ما نزل في مكة، فبالتالي كان وقت استضعاف. تمام. فبالتالي بشره الله عز وجل بإيه، بالنصر على أعدائه وانتشار دينه، وأن دينه هو المنتصر على على الكفر، وأن دينه هو المنتصر على الكفر. المقصود يعني إن من تأمل يعني هذه السورة الكريمة استطاع أن يخرج من المناسبات أكثر من ذلك. تمام. سورة الكافرون فيها أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: يا أيها الكافرون. تمام. وهي إحدى الصور الخمس التي بدأت بكلمة قل: سورة الجن، سورة الكافرون، سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس. ثلاث منها يأمر الله عز وجل بها نبيه، فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يوجه لغيره، يعني يخاطب غيره، وصورتان أمره لنفسه، يعني أمره في ثلاث صور لغيره، وفي صورتين أمره لنفسه. ثلاث صور التي أمره الله لغيره: سورة الجن، سورة الكافرون، سورة الإخلاص. قل لهم: أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن إلى آخر. قل لهم: يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون. قل لهم: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. لكن هذا لهم، إنما لنفسك أنت أن تستعيذ بالله عز وجل. قل: أعوذ، أنا أعوذ برب الفلق، ومن شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حسد. قل: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقضية قل، إذا صح لنا أن نسميها أو أن نعنون لها بهذا العنوان، قضية قل. طبعا مادة القول قل وقال ويقول وتصريفاتها وردت في القرآن أكثر من 3300 مرة. المادة نفسها بتصريفاتها وردت أكثر من 3300 مرة. ده دليل على يا جماعة، ده دليل على أهمية القول، دليل على أهمية القول. وبالتالي كان من المهم جدا أن ينطق النبي صلى الله عليه وسلم بنفس النص الذي نطق الله عز وجل به. يعني من الذي تكلم بالقرآن أصلا؟ الله عز وجل، تمام؟ طيب من الذي قال قل من جملة القرآن الكريم؟ الله سبحانه وتعالى. فنحن ننقل كلام الله كما قاله، يعني ننقل كلام الله كما قاله سبحانه وتعالى، لا نغيره. لا يعني يأتي البعض ويقول يعني الله عز وجل قال لك قل كذا فأنت تقول كذا مثلا، قل يا أيها الكافرون، يبقى أنت تقول إيه يا أيها الكافرون على طول. لا، يعني إيه، كل كلمة وكل حرف نطق به الله عز وجل لفظا فلا بد من إيه، من النطق به كما قاله ربنا سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان أمينا في النقل، حيث نقل حتى كلمة قل التي يكتمل المعنى بدونه. يعني هو لو نطق مثلا قال يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، المعنى مكتمل. كونه يقول قل ده دليل إيه؟ دليل أنه ملتزم بالنص الذي أنزل الله عز وجل عليه، والله عز وجل توعده وقال له يا أيها الرسول إيه؟ بلغ ما أنزل إليك من ربي. فمن جملة ما أنزل إليه من ربي كلمة إيه؟ كلمة قل، تمام. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه، ما كان غليظا في القول، يعني ما كان يغلظ للناس في القول. وبالتالي قل يا أيها الكافرون هذا إغلاظ في القول ولا شك، مش كده؟ أنك تقول يا أيها الكافرون، يعني ابن عباس رضي الله عنهما يقول إيه، أكثر سورة تغيظ الكافرين سورة إيه، قل يا أيها الكافرون، واخد بالك؟ قل أكثر سورة بتغيظهم، خدت بالك؟ فكأن نفس الله يقول لهم لا، مش أنا اللي بقول يا أيها الكافرون، لا هذا كلام الله وأنا مبلغ فقط، أنا مجرد إيه، مجرد مبلغ فقط لكلام الله سبحانه وتعالى. كذلك في بعض المواضع التي فيها كلمة قل جفاء، جفاء جفاء، كيف يعني؟ أكيد في جفاء من الله عز وجل للكافرين لأنهم كفروا به سبحانه وتعالى، فلا يعني يستحقون أن يخاطبهم مباشرة، ولكن قال له قل لهم كذا، يعني ولله المثل الأعلى، كما يكون مثلا أحد الجالسين بين وبين يعني أحدهم الآخر مشكلة وبينهم خصومة، فهم جالسون في مجلس واحد، فأحدهما يعني لا يريد أن يخاطب الآخر مباشرة فيميل على بعض الجالسين ويقول له قل له كذا، من باب الاستحقار، قل له كذا من باب الجفاء، مش الاستحقار ولا حاجة، من باب الجفاء، يعني من باب الجفاء، تمام. المقصود يعني ان كلمة قل نص قرآني أنزله الله عز وجل، يجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يلتزم بنقله كما هو، وبالتالي فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا تعليم ايضا للأجيال التي تأتي بعد ذلك، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم الى يومنا هذا والى يوم القيامة، الى ان يرفع القرآن من الصدور ومن السطور. يبقى نحافظ على النص القرآني، كل حرف كل حرف نحافظ عليه كما أنزله الله سبحانه وتعالى. قل يا أيها الكافرون، طبعا أغراض السورة الكريمة أهم شيء فيها التبري من الشرك والمشركين. سبب نزول السورة الكريمة أن أربعة من المشركين ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الأربعة العاص بن وائل والوليد بن المغيرة والأسود بن عبد المطلب والرابع، قلنا الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد المطلب والعاص بن وائل وأمية بن خلف، أمية بن خلف، هؤلاء الأربعة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة طوب الكعبة، وقالوا له يا محمد يعني تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. ها؟ فقال ما كنت لأعبد غير الله. وده كان آخر عرض عرضه المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم عرضوا عليه عروض قبل ذلك. من هذه العروض التي عرضوها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قالوا له يعني إن كنت تريد مالا جمعنا لك من الأموال حتى تصير إيه أغنانا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد امرأة حسناء زوجناك أجمل نسائنا، وإن كان بك رئي من الجن طببناك، لو أنت لبسك عفريت ولا بتاع هنعالجك. واخد بالك اللي أنت عاوز أقول عليه، وإحنا تحت أمرك بس تسيب الإيه الدين بتاعك ده. فقال إيه يعني قال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى إيه يظهره الله أو أهلك إيه أو أهلك دونه. يعني إن كان في الحديث مقال ولكن هو مشهور عند أصحاب السير. فلما عرضوا عليه كل ذلك ورفض صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يساومونه على هذا الأمر، بدأوا يساومونه على هذا الأمر، تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، أو تسجد لأوثاننا ونسجد لربك، وبعدين إن كان عندك الحق أصبنا حظنا منه، وإن كان عندنا الحق أصبت حظك إيه منه. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ونزلت هذه السورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. طيب قل يا أيها الكافرون، عندي كلمة يا وأي وها ثلاثة دول. يا حرف نداء للبعيد متوسط البعد، أما النداء للبعيد شديد البعد أيا، النداء للقريب أي، النداء للقريب جدا بالهمزة فقط، النداء للملاصق بدون أداة، بدون أداة، ده كده الإيه النداء. طيب أي، أي دي تدل على التعظيم، أيها الناس، أيها القاضي، أيها الملك، أيها تدل على الإيه على التعظيم، كلمة أي تدل على الإيه التعظيم، والها ها تدل على الإيه على التنبيه، ها تدل على الإيه على التنبيه. يبقى أنا عندي كده نداء للبعيد، عندي تعظيم، عندي تنبيه، يا أيها. تمام. طيب ربنا بينادي مين كده يا جماعة؟ بينادي الكفار، صح كده، بينادي الكفار. طيب يا نداء للبعيد، خلاص هم بعيدون عن الله، دي خلاص يعني ما ما ما ما ما يعني بعيدون عن الله، البعد هنا بعد منزلة في الحقارة والضعة والشر والعياذ بالله تبارك وتعالى. طب أي التي تفيد التعظيم؟ كيف يعظمون؟ هم عظماء في الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الرسائل إلى الملوك والأمراء قال إيه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل إيه عظيم الروم، عظيم الروم. هل هذا تعظيم من النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل؟ قطعا لا. هم ليه؟ هو عظيمهم في الكفر، ولا شك أن العظم في الكفر منتهى الإيه؟ منتهى البعد عن الله عز وجل، منتهى الضعة. فالتعظيم قد يكون في منزلة أعلى وقد يكون في منزلة أدنى. تمام. طب ها للتنبيه عشان الإنسان ينتبه، اللي بيسمع ينتبه. طيب يا أيها الكافرون، الكافرون اللي هو مفردها الكافر، مفردها الكافر، والكفر والكفر، الكفر والكفر، الكفر هو مجرد الستر، خدت بالك، ولذلك يعني ايه يطلق على الزارع كافر. تمام. يطلق على الزارع كافر، والكفر الشيء المستور نفسه، الشيء المستور نفسه، يعجب الزراع ليغيظ بهم الايه الكفار. والاوضح من ذلك اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث إيه؟ يعني أعجب الكفار نباته، أعجب الزراع، أعجب الزراع نباته، تمام. ولذلك البعض ربما لم يفهم، البعض طلع صاعد المنبر زمان، ها، وكما يحكي بعض أهل العلم أنه طلع المنبر زمان وبدأ يتكلم قال الفلاحين كفار، فتبالك طبعا هم كفار بالمعنى اللغة أنهم زراع يعني، والزراع الكفار يعني الزراع من ضمن معانيه. ليه كفار؟ لأنهم يسترون البذرة في الأرض، بالنسبة للغرفة ينزل من المنبر مضغوط، هم كفار عشان بيستروا البذرة في الايه؟ في الأرض. فهؤلاء الكافرون لأنهم ايه؟ ستروا التوحيد بالكفر والعياذ بالله. وده دليل يا جماعة على ان الأصل التوحيد مش الكفر، ها؟ الأصل التوحيد هو دين الفطرة، دين ما من مولود إلا ويولد على الايه؟ على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ايه؟ أو يمجسانه، تمام. وكمان آدم عليه السلام لما يعني خلقه الله عز وجل ظلت الأرض على التوحيد ألف سنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، حتى ظهر بعد ذلك ايه؟ الشرك تدريجيا، بداية بالبدعة الصغيرة ثم البدعة الكبيرة ثم إلى الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى، تمام. قل يا أيها الكافرون، كلمة كفر حتى مستعملة عند العرب وعند العجم، كفر منها كفر الشيخ أو كفر الدوار، خدت بالك، على أساس الزراعة فيها، كذلك الكفار اللي أقصد اللغات الأخرى تسمي الشيء الذي يستر الأشياء يسمونه كفر، كفر يعني ايه؟ حتى يقول لك خد الكفر ده هو مثلا او كده، او هات الكفر اللي معك، او عاوز كفر مثلا للتليفون، او عاوز كفر للاوراق ده، هي خدت بالك، فلعلها مأخوذة منها والله اعلم. قل يا ايها الكافرون، الكافرون، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، لا هنا نافية يا جماعة، نافية، دخلت على الفعل الايه؟ المضارع. فالفعل المضارع بطبيعته بيفيد ايه يا جماعة؟ بيفيد الحاضر والمستقبل اللي بنعبر عنها بالايه؟ بالحدوث والاستمرار، بالحدوث والاستمرار، خلاص؟ طيب، لا اعبد ما تعبدون يبقى في الحاضر والمستقبل، خلاص؟ لا اعبد ما تعبدون اللي هي الآلهة التي تعبدونها من دون الله، طبعا هم بيعبدوا الله عز وجل وبيعبدوا كمان ايه؟ آلهة أخرى معاه، الأوثان والأصنام والآلهة الأخرى دي، تمام؟ لا أعبد ما تعبدون، يبقى أنا حاليا مش بعبد الآلهة اللي أنتوا بتعبدوها، وفي المستقبل لن يحدث ذلك أبدا، لن يحدث أن أنا ممكن أعبد الايه؟ الآلهة التي ايه تعبدونها أنتم من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى الماضي، يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم عبد آلهتهم في الماضي، فجاء قوله تعالى ولا أنا عابد ما عبدت، ولا أنا عابد ما عبدت، عابد ده اسم مش كده، أعبد ده فعل، صح؟ طيب، الاسم في إثبات الشيء أو الثبات عليه أقوى من الفعل، ليه؟ لأن الفعل مرتبط بزمن معين، ماشي؟ يا إما بالماضي يا إما بالحاضر يا إما بالمستقبل، أو حتى لو ارتبط بالحاضر والمستقبل يبقى الماضي ما فيش عنه كلام، ها، ويبقى أنه ممكن يتغير، ممكن يتغير، لكن الاسم لا، خلاص انتهى. ولا أنا عابد ما عبدتم، يبقى عابد ده اسم مجرد عن الزمان، بدل مجرد عن الزمان يبقى بيشمل كل الايه؟ كل الأزمنة، فعلا بيشمل كل الأزمنة، الماضي والحاضر والايه؟ والمستقبل. يبقى أنا ما عبدتش الآلهة بتاعتكم في الماضي وحاليا مش بعبدها وفي المستقبل مش هعبدها، تمام؟ ولا أنا عابد إيه؟ ما عبد، تمام؟ طيب، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. طيب، ولا أنتم عابدون ما أعبد في الماضي، وده فعلا هم كانوا بيعبدوا الأصنام. طيب، ولا أنتم عابدون ما أعبد في الحاضر، ما هو بالاسم هو يا جماعة، انتوا واخدين بالكم؟ وزي ما احتجيت انا بالاسم على انه بيشمل ازمنه كلها، في قوله تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم، نفس الاحتجاج يكون هنا، ها ولا أنتم إيه عابدون، عابدون دي اسم صح مش كده؟ طيب عابدون دي اسم يدل إن هم لم يعبدوا الله قبل ذلك وحاليا لا يعبدون الله، وفي المستقبل لن يعبدوا الله وسيموتون على ذلك. ده الواضح من الايه، من دلالة الاسم، ان الناس دي يا جماعة لا امنت قبل كده ولا هم مؤمنين الان ولا هيؤمنوا لغاية لما يموتوا. تمام كده؟ طيب ولا انتم عابد لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. طيب يا جماعة القاعدة بتقول ايه؟ بتقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ايه السبب. اذا كانت الآية دي او الآية السورة دي نزلت لسبب معين فهي عامة ولا ايه؟ ولا هي متشمش الكافرين كلهم على مدى الازمنة والامكنة واختلاف دياناتهم، ها تشمل كله. طيب فين تصديق هذا الكلام؟ وفي ناس بتؤمن، بل قريش نفسها في ناس بتؤمن امنت، ها ازاي ولا انتم عابدون ما اعبد يبقى هتفضلوا على الكفر غير لما تموتوا. خد بالك الخطاب هنا لثلاث دوائر، دائره كبرى جدا وهي العموم تشمل كل الكفار، دائره متوسطه تشمل كفار قريش، دائره صغرى تشمل مين الاربعه اللي كلموا النبي صلى الله عليه وسلم مباشره. تمام تمام. طيب الدائرتين الأولى والثانية الكبرى والوسطى دي هنقول إن الخطاب هنا عام أريد به الإيه؟ الخاص، عموم أريد به الخصوص. يعني يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ها يعني يخص من مات على الكفر منهم أو من سيموت على الكفر بعد ذلك اليوم القيامة، يبقى دول هيدخلوا في الآية بتاعت عابدون ولا أنتم عابدون إيه ما أعبد. أما الذين آمنوا منهم والذين يؤمنون الآن والذين سيؤمنون بعد ذلك فليسوا داخلين في الإيه في الخطاب. دي عاملة زي إيه يا جماعة؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الإيه الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. فكلمة الناس دي مش كلمة عامة؟ تشمل إيه؟ كل الناس اللي ماتوا واللي عايشين واللي هيتولدوا، مش كده؟ طيب آمنوا كما آمن الناس، هل الناس كلهم آمنوا؟ ها؟ لا. يبقى الناس دولت هل مقصود بهم حد معين ولا كل الناس؟ أكيد الصحابة آمنوا كما آمن الصحابة، قالوا آمنوا كما هو كلام المنافقين موجه للمنافقين، يعني يا أيها المنافقون آمنوا كما آمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا قال بعد كده في السورة نفسها فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. تمام؟ طيب كمان عندك آية تانية في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. أنا عندي هنا كم مذكور؟ عندي الذين، هذه مذكور، ها قال لهم الناس هذه مذكور تاني، إن الناس هذه مذكور تالت، ها قد جمعوا لكم هو نفس المذكور الأولاني. طيب الذين هم المؤمنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا معه في غزوة الأحزاب، قال لهم الناس اللي هم مين؟ المنافقون. إن الناس الثانية مين؟ الكفار. أنت خدت بالك؟ فحينفعش الناس قال لهم الناس إن الناس، خدت بالك؟ فكده كلمة الناس واضح جدا أنها عام أريد به الإيه؟ الخاص أو عموم أريد به الخصوص. فلما ربنا عز وجل يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما ولا أنتم عابدون ما أعبد، يبقى هنا الخطاب إذا كان عاما للكافرين جميعا إلا أنه من باب العموم المراد به الخصوص، لأنه قد ثبت فعلا أن كثيرا من الكافرين قد إيه قد آمنوا وأسلموا، وجاءت بعد كده يعني الصورة دي من أول ما نزل، جاء بعد ذلك مثلا الناس في مكة أسلموا تاني، وبعد كده جاء غزوة بدر وغزوة أحد غزوة الأحزاب، وجاءت بعد كده فتح مكة اللي يوم فتح مكة أسلم 2001، خدت بالك؟ فالناس أمنت، الناس أمنت، يبقى دعام أريد به الإيه الخصوص. يبقى بقى العموم الذي أريد به العموم منصب على مين؟ على الأربعة اللي هم كلموا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة، اللي هم مين يا جماعة؟ الأسود لا الأسود بن عبد المطلب ماشي، والوليد بن المغيرة اللي هو الوحيد اللي هو أكبر رأس في مكة، صاحب اللواء وصاحب الوفادة وصاحب الرفادة وصاحب السقاي، خدت بالك؟ واللي نزلت فيه الآيات ذرني ومن خلقت وحيدا إلى آخره، ماشي كده؟ طيب يبقى الأسود بن عبد المطلب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل، ودول فعلا الأربعة دول ماتوا على الكفر، وديه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. لو واحد فينا مكانهم وجت نزلت الآية هو سمعها ولا أنتم عابدون ما أعبد، يبقى بيخبر عن حقيقة واقعة وإنها مش هتحصل، اللي هي إيه؟ مش ممكن أنتم تدخلوا في الإسلام يا جماعة، الأربعة دول بالذات مش ممكن يدخلوا الإسلام. لو حد فينا مكانهم كان هيقول إيه؟ طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أديني دخلت في الإسلام وأديني كذبت محمد وكذبت القرآن، أنا دخلت في الإسلام عم. هل فطن أحد منهم لذلك؟ لا، استمر على الكفر لتكون هذه من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. زي يا جماعة زي تحول القبلة، سيقول السفهاء من الناس لسه ما تحولتش أصلا، واخد بالك؟ وربنا أخبر أن فيه سفهاء هيقولوا إيه؟ ما ولهم عن قبلتهم ولا تبقى. طب افهموا يا عالم، ده ربنا بينها من الأول من قبل ما يحول القبلة، ومع ذلك لما تحولت القبلة برضك إيه؟ قالوا ده ربنا وصفوا أنهم سفهاء قبل ما يقولوا، وقالوا يعني ثبتوا على أنفسهم وصف إيه؟ السفه والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. قل يا أيها الكافرون، هنا طبعا يا جماعة كلمة يا أيها الكافرون تشمل كل ملة غير الإسلام، اليهود والنصارى، هنتكلم بقى العموم، عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص إيه؟ لا بخصوص السبب. تشمل اليهود، تشمل النصارى، تشمل عباد الأوثان، تشمل المجوس، تشمل البوذيين، تشمل كل من ليس مسلما، يعني تشمل كل من ليس مسلما. خلاص. طيب قل يا أيها الكافرون، الخطاب ده دليل على ان العقيدة ليست فيها مجاملة، يعني مش هنجاملك على حساب العادي، ودوا ايه لو تدهنوا فايه ادهنوه، وان كادوا لا يفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره، ها واذا لاتخذوك خليلا، ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم ايه شيئا قليلا، لو حصل منك ذلك لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا إيه؟ نصير، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. تمام. فالمعونة من الله سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل هو الذي ثبت نبيه صلى الله عليه وسلم أمام هذه الإيه؟ الإغراءات كلها، يعني في إغراءات جامدة يا جماعة تعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يترك هذا الدين، يترك هذا الأمر، يترك الدعوة لله عز وجل، إن هم كان عندهم بعد نظر في الحقيقة. إيه بعد النظر ده؟ قال لك يا عم هو هيعيش مهما يعيش عشرات السنين وفي الآخر هيموت وتموت إيه؟ دعوته معاه، فخليه ياخد أي حاجة وإحنا موافقين عشان نطمن على الأجيال اللي جاية، أولادنا وأحفادنا واللي هيجي بعدهم ما يفتنوش، ما يبعدوش عن الدين اللي إحنا عليه، هنمشي واصبروا على إيه؟ على آلهتكم. فخلاص يعني ايه يعني بيبقى ملك عليه ده، ولا ياخد فلوس، ولا يتجوز واحده، ولا يعمل ومش مشكله وايه وخلاص، والموضوع وهو هيموت ونخلصه ونبقى خلصنا من الايه من الدين ده. خلاص الدين ده لو استمر هيعمل مشاكل جامده، وممكن بقى اولادنا يدخلوا في الاسلام، وممكن احفادنا يدخلهم وكده. والحقيقه ان هم نفسهم كمان معظمهم دخل، يعني معظمهم دخل في الاسلام بفضل الله تبارك وتعالى، فكان عندهم بعد نظر كبير جدا، فعشان كده كانوا بيعرضوا عليه العروض الضخمه دي الا ما عرضهاش على حد قبل كده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، يعني رغم الحديث فيما قال، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري اظن ما حدش عرف يعمل كده، بس لو هم وصلوا كده انا برضو مش هسيب الايه. وده يا جماعه العقيده، دي العقيده، لان يا جماعه كل واحد بينطلق من خلال ايه؟ من خلال عقيدته، كل واحد بيتصرف من خلال العقيده بتاعته، خدت بالك؟ يعني انت مثلا بتشوف المسلمين بيتصرفوا من خلال عقيدتهم في التعامل مع غير المسلمين، بيتعاملوا معهم ازاي؟ بالاحسان والرأفة والرحمة، خدت بال حضرتك، والعفو والصفح، واخد بالك؟ لان العقيدة بتاعتي بتقول لي كده، تمام. حتى في الحرب، في الحرب لا أزفف على جريحهم ولا مش عارف، لا أقصد، لا لا لا لا, لا أتقصد مثلا الصبيان أو النساء، خدت بالك، أو العجزة أو الكبار في السن أو الأطفال، لا دول ما لهمش دعوة، أنا حقيقتي بتقول لي كده. طيب هل هؤلاء يفعلون ذلك؟ ها يعني عقيدة مثلا اليهود، خدت بالك بيعملوا إيه؟ لا لا يرقبون في من إلا وذن. عقيدة النصارى، خدت بالك، عقيدة الشيعة الروافض، خدت بالك، اتجاه المسلمين بيرحموا حد؟ ما بيرحموش حد، ده احنا شايفينه في إيران وفي العراق واللي بيحصل والبلاوي، شايفين مثلا في بورما والجماعة الملحدين اللي بولعوا في المسلمين جماعات جماعات، ها شايفين اللي بيشوا الأطفال وبيشوا بيعذبوا الناس، ما بيرحموش لا الصغير ولا الكبير ولا المرأة. ده من خلال ايه؟ ده من خلال عقيدة. مهما يعني زينوا ومهما زيفوا ومهما زوقوا كما يقولون، ومهما الا ان ساعة ما عند الجد يعقد كل منهم عصابته على رأسه ويكشر عن انيابه ويظهر ما بداخله من عقيدة، فكل واحد بيتصرف من خلال عقيدته، كما يقولون السلوك مرآة الايه؟ السلوك مرآة الفكر، السلوك مرآة الفكر. فأنا أقول يا أيها الكافرون، يا أيها الكافرون صراحة، ده الاسم الحقيقي بتاعهم، من ميعش الموضوع نقول الآخر بدل ما نقول الكافر، لا نقول إيه؟ الآخر، خدت بالك؟ أو مثلا نقول إيه؟ حوار الأديان، ها؟ أو يقول إخواننا، خدت بالك؟ أو نقول مثلا لا، يعني هم ربنا قال كافرون، هتعمل انت فيها ايه دي؟ طيب انت هتعمل ايه؟ طيب هذا الخطاب خطاب عام لجميع الكافرين بأطيافهم وعقائدهم المختلفة. طيب ماذا لو كنت اتكلم مع ناس معينين، شخص بعينه او مجموعة بعينها، هل يليق ان اقول مثلا يا ايها الكافرون على طول كده؟ لا، اما دام خطاب مباشر لا، وكل عبادي يقول التي هي ايه؟ هي احسن. ما ما ما ما ما ما قالش يقول المين، فين المفعول؟ فين المفعول؟ يعني يقول التي أحسن لمن؟ في المتعلق فين؟ ما فيش. ليه؟ عشان يفيد العموم، يقول التي أحسن لكل الناس حتى للكفار. قول اللينة فرعون فقول له قول اللينة لعله يتذكره إيه أو يخشى، خدت بالك؟ فلو أنت بتخاطب خطاب مباشر حتى لحد من الكفار بتكلمه بإيه؟ بالأحسن، كلمه بالايه؟ بالاحسن، العباره الاحسن. انما الخطاب العام لا، يا ايها الكافرون، تمام، فهم في الحقيقه كفار. ما تحاولش بقى ايه تخفف اللفظ او تحاول تموع اللفظ او تقول لي لا دول يهود اتباع موسى ودول نصارى اتباع عيسى، لا هذا كذب، موسى بريء منهم وعيسى بريء منهم، تمام. طيب إيه؟ قل يا ايها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ها أنا لا أعبد آلهتكم التي إيه تعبدونها، ها طيب لا أعبد ما تعبدون، ما كلمة ما هنا موصولة، لا أعبد الذي تعبدونه. طب هما بيعبدوا مين؟ ده بيعبدوا ربنا وبيعبدوا إيه الأصنام معهم، ما نعبدهم، قلنا ما نعبدهم إلا إيه يقربون إلى الله إيه زلفى، ها أم اتخذوا من دون الله شفعاء، خدت بالك، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون إيه هؤلاء إيه شفعاؤنا عند الله، خدت بالك. طيب لما يقول لا أعبد ما تعبدون يقصد إيه؟ إنما أعبدش الله هو كمان معهم؟ قطعا لا. أمال يقصد إيه؟ يعني لا أعبد الآلهة التي إيه؟ التي تعبدونها أنتم، ولا أعبد إيه؟ إلا الله سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب لا أعبد ما تعبدون، كلمة ما تعبدون خلاص دي ما فيهاش مشكلة. طيب يبقى إن هم بيعبدوا برضك الملائكة، ها المشركون قالوا الملائكة بنات الله يعبدون الملائكة، اليهود وقالت اليهود عزير ابن الله يعبد عزيرا من دون الله، النصارى وقالت النصارى المسيح ابن الله يعبدون عيسى. طيب ما دي قالوا إنها تطلق لغير العاقل أو لغير من عنده علم من يعلم، خدت بالك؟ طيب هنا الملائكة عقلاء وعندهم علم، عيسى عليه السلام وعزير عقلاء وعندهم علم، ده أنبياء، خدت بالك؟ فكيف يطلق عليهم كلمة ما؟ طبعا العلماء اتكلموا في ما دي كلام كتير خالص، اتكلموا كلام كتير خالص، منهم اللي قال إن ما تستعمل مكان من للعاقل أو لمن عنده علم إذا أمن اللفظ، إذا أمن اللفظ يعني إيه؟ لو مفهوم كده وإحنا بنستعملها كده إن إن إن إن إن إن هيتفهم إن دي مقصود بها العاقل يبقى خلاص لا حرج، إيه لا حرج في ذلك. البعض قال لا ده ما هنا مصدري، يعني ما مصدري لا أعبد ما تعبدون بتتحول بقى وبعدها إلى تؤول إلى مصدر لا أعبد عبادتكم، واضح؟ لا أعبد إيه؟ عبادتكم. خلاص البعض قال لا ما موصولة تبقى معنى الذي، خدت بالك؟ وبالتالي لا أعبد الذي تعبدون، وقالوا إن ما تطلق على الوصف ومن تطلق على الذات، يعني وأنا بتكلم عن العاقل لو قلت من يبقى أقصد ذات العاقل نفسه أو ذات من عنده علم، إنما لو قلت ما أقصد الأوصاف بتاعته الوصف بتاعه هو. على كل هي العرب استعملت دي واستعملت دي، أنت خرجها أي تخريج مش مشكلة، لكن معروف معروف بداهة إن لما يقول لا أعبد الله، لما يقول لا أعبد ما تعبدون المقصود بها إيه؟ إنني لا أعبد غير الله سبحانه وتعالى، معروفة. طيب ولا أنتم عابدون ما أعبد، هو النبي صلى الله عليه وسلم يعبد مين؟ الله عز وجل. ما أعبد يبقى هو الله، نعم. عبر عنه بكلمة إيه؟ ما. ما نفس الكلام اللي احنا ذكرناه. حد يا جماعة هيتطرق لذهنه شك أن المقصود هو الله سبحانه وتعالى بكلمة ما؟ ما فيهاش شك، فبالتالي السياق واضح مش محتاجين. يبقى ده فعلا كلام اللي هو كلام متجه جدا وكلام قوي جدا، اللي هو مدام السياق واضح ان المقصود معروف خدت بالك، ويبقى خلاص ينفع استعمال كلمة ما مكان من، وكمان ينفع استعمال كلمة من مكان ايه؟ مكان ما. كمان قالوا حتة جميلة جدا، قالوا ان ما هنا فيها رائحة الشر، فيها رائحة الشر. يعني إذا كنتم كذلك فأنا لا أعبد ما تعبدون، تمام؟ هو ما قالش إنها شرط، لا كان فيها رائحة الإيه؟ رائحة الشرط. هو الكلام ابن القيم رحمه الله فصل فيها كتير وكده وعمل هذا التقدير، يعني يعني بالذات في عبارة إيه ولا أنتم عابدون ما أعبد، إذا لم أستجب لطلبكم فأنتم لا تعبدون ما أعبد، تمام؟ طيب لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ها جملة معطوفة على التي قبلها لا أعبد ولا أنتم، واو عاطفة، ولا أنتم عابدون ما أعبد، طبعا بتدل على الماضي وعلى الحاضر وعلى الايه وعلى المستقبل، واحنا وضحنا حتة ايه العموم المراد به العموم والعموم المراد به الايه الخصوص، تمام؟ ولا انتم عابدون ايه ما اعبد. طيب ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، كده تاني اهو. هنا بتقابلنا مشكلة يا جماعة، التكرار في القرآن الكريم، هل القرآن الكريم فيه تكرار؟ ها طبعا الاقوى ان مفيش جملتين مكررتين متواصلتين، يعني اللي قالوا فيه تكرار قالوا ممكن يبقى فيه تكرار بس يبقى فيه حاجه فاصله بين الايه بين التكرار هذا، وده موجود هنا هوت على هذا القول، الكلام ده موجود انه لا اعبد ما تعبدون التكرار بتاعها لو قلنا تكرار هتبقى التكرار بتاعها ايه؟ ولا انا عابد ما عبدتم. بينهم فاصل ولا ما فيش؟ في اللي هو ايه؟ ولا انتم عابدون ايه؟ ما اعبد. تمام. طيب التكرار منهم من قال ان التكرار موجود في القرآن، في تكرار، وان يراد به التأكيد، لما بيكرر يراد بذلك التكرار اللي ايه؟ التأكيد. البعض الاخر قال لا القران ما فيهوش تكرار خالص. في ناس بقى نفت الايه، نفت مساله التكرار في القران خالص. طب ليه يا جماعه؟ هتعملوا ايه في الحاجات المكرره؟ فباي الاء ربكما تكذبان، وين يومئذ المكذبين، اللي هي في سوره المرسلات المكرره كتير، موجوده كتير. قالوا لا، كل واحده فيهم ترجع الى ما سبقها. يعني مثلا ايه؟ وين يومئذ المكذبين الاولاني، بنتكلم على ايه؟ والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون الواقع. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء أفرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أوقدت، لا يوم أنجلت، يوم الفصل، وما أدراك ما الفصل، ويل يومئذ للمكذبين بما سبق ذكره الآية. طب ويل للمكذبين الثانية، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل المجرمين، ويل يومئذ للمكذبين يقع تقع على ذلك. وهكذا يبقى كده ما فيش إيه، مفيش تكرار على كلامهم. يعني برضك نفس الكلام، فبأي آلاء ربكم تكذبان. سورة الرحمن ربنا عد فيها النعم، وبعد كل مجموعة من النعم فبأي آلاء ربكم تكذبان. طيب هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكم تكذبان. فين الآلاء اللي هنا والنعم اللي هنا؟ لا، جهنم من النعم في الحقيقة، جهنم من النعم للمؤمنين وللكافرين، وعيد لهم حتى يخافوا فلا يقعوا ما فيما ايه، فيما يدخلهم ايه، جهنم. وفي نفس الوقت اما الكافرون يكفرون بالله ها ويسبون الله يستحقون ايه، جهنم. والظالمون لما يظلموا يتحاسبوا ويبقى عارفين في جهنم يستحق ايه، جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. لكن لو ترك الامر هكذا سيكفر من يكفر ويظلم من يظلم، فاصبحت جهنم نعمه. ها هي جهنم لو مش موجوده كان زمان احنا قاعدين القعده دي، واحنا قاعدين ليه؟ احنا بنتعلم القران والسنه وقاعدين بنطلب العلم الشرع عشان نعبد ربنا صح، وعشان نتعامل صح، وعشان نتعلم العقيده صح، وعشان ننجو من النار ونخش الجنه. طيب لو ما فيش جهنم ايه قعدنا احنا؟ هنقعد نعمل ايه؟ ما لهاش لازمه الجلسه. فاصبحت جهنم نعمه من هذه الايه، الجهات المذكوره. تمام كده. على كل الخلاف بينهم ممكن يكون يعني لفظيا، لكن في النهاية الجملة مكررة، الجملة مكررة. عاوزين تبقى تعمرها مثلا على أي مذهب من المذاهب مش مشكلة. طيب في قاعدة مهمة جدا أيضا يذكرها للعلم، يقولون التأسيس أولى من الإيه، من التأكيد. يعني إيه؟ يعني لما جيلي جملة تانية تكرار للجملة الأولانية هتديني معنيين، يا إما التأكيد يعني نفس المعنى بتاع الجملة الأولى، ها، يا إما التأسيس هتديني معنى إيه جديد. الأولى يا جماعة تأسيس، لأن في النهاية الجملتين هيدوني كل واحدة تديني معنى أحسن، ولا هما الاثنين يدوني معنى واحد متكرر؟ هتدي اللي هتفيدني معنيين أحسن، مش كده؟ طيب فهنا بيقولوا إيه، لا أعبد ما تعبدون، التكرار بتاعها، ولا أنا عابد إيه ما عبدت. قالوا لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل. والبعض قال العكس، لا أعبد ما تعبدون في المستقبل على أساس الفعل المضارع يدل على المستقبل، ولا أنا عابد ما عبدتم قبل ذلك في الماضي وفي الحاضر. ماشي يا عم، مش مشكلة، مش مشكلة، ماشي. خدت بالك؟ نفس الكلام حيقال في الجملتين الثانية والرابعة، الثانية والرابعة اللي هي إيه، ولا أنتم عابدون ما أعبد. خدت بالك؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد اللي هي الآية رقم 3، ولا أنتم عابدون ما أعبد الآية رقم 5. لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، وبعدين رقم 5، ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل أو العكس. واخد بالك؟ طبعا العلماء اتكلموا فيها كتير واتكلموا في ما كتير. خدت بالك؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له رأي في المسألة، واستحسنه الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. بيقول ايه؟ بيقول لا اعبد ما تعبدون، ها، ولا انتم عابدون ما اعبد. ده في الحقيقة اللي وقوع العبادة نفسه، وقوع العبادة نفسه. طيب الثانية ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني لا أقبل أن أعبد أي ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد، أنتم لا تقبلون أن إيه أن تعبدوا إيه ما أعبد. خلاص. طيب لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الباطل ولي ديني الحق. ولي قرأها كثير من القراء بفتح الياء، وقرأها البعض الآخر بسكون الياء، ولي دين، ودي مش هترتب عليها تغيير في الايه في المعنى. تمام. طيب كلمة ديني، ديني ولي ديني هي أصلا ديني بالياء، لكن حذفت الياء مراعاة للايه للفواصل، لأن الكلمات كلها منتهية بالايه بالنون زي ما احنا شايفين، الكافرون، تعبدون، واخد بالك، لكم ولي دين، خدت بالك؟ فعشان مراعاة للفواصل كانت ايه دين، حذفت منها الايه الياء. ولذلك لما نيجي نوصل الصورة بالتي بعدها نقول لهم ايه لكم دينكم ايه ولي دين، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا هنقوله ايه ولي ديني بسم الله الرحمن الرحيم، مش هنجيبه ليه بس هنكسره الايه النور. خدت بالك؟ ولذلك يا جماعة مسألة حفظ القرآن بالوصل دي مهمة جدا، لان المصحف مكتوب على الوصل مش على الوقف، خلي بالكم من دي كويس، لان احنا بنغلط فيها كتير. يعني يجي الاخ مثلا يقرأ، خدت بالك، فبسبب انه اتعود يقف على ايه على هذه الكلمة، فبيقف عليها طبيعي بايه بالسكون، تبغى يوصلها ما يعرفش يوصلها. يعني مثلا قول الله عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقاه، مش عايز حد يفتح المصحف، لو عاوزين نوصل تقاه باللي بعدها تقاه التاني ويحذره. حد عنده رأي تاني؟ ها؟ طبعا أنا ما كنتش أتمنى أن الأستاذ عصام يجاوب صراحة، كان نفسي أسمع الإجابة من الغير، لكن البعض يقول لك مثلا تقاه، والبعض يقول لك تقات، والبعض يوقف مش عارف، خدت بالك، قل من يدركها. يعني أكيد الأستاذ عصام أو غيره أو أنا أو غيري أكيد اتجرسنا منها قبل كده، فعشان كده إيه عرفناها، وإلا لو فالمقصود إن مع حفظ القرآن بالوصل ده يا جماعة في منتهى الأهمية، في منتهى الأهمية، أنا المصحف مكتوب على الوصل، يعني إيه إياك نعبد وإياك نستعين، لو حنوصلها باللي بعدها ها نستعين اهدنا، مش كده، ولا نستعين اهدنا وهكذا، يعني واخد بالك. فلذلك دايما يا جماعه اللي يحفظ واللي راجع لابد ينتبه للايه للتشكيل لكل الحروف، يعني يهتم بالتشكيل لجميع الحروف وخاصه الكلمات التي اعتاد الوقف ايه اعتاد الوقف عليها. تمام. طيب يعقوب و يعني بعض القراء قرأ بإثبات الياء ولي ديني. طيب هتقابلنا مشكلة إن الياء مش مكتوبة في المصحف كلها، يعني المصحف كلها المصحف العثماني كله بنسخه المختلفة مش مكتوبة فيها الياء، وحتى يعقوب المصحف اللي بروايته بقراءته مش مكتوبة فيها الياء، نعمله ايه؟ فاكرين احنا كنا اتكلمنا عن حاجه زي دي قبل كده، اللي هي اله لاله في قريش لو تفتكروا، مش معنى ها لا احنا اتكلمنا عنها بس انتم ما رجعتوهاش، ما كانش هنا يعني، لكن ما رجعتوهاش في التسجيلات. يعني المقصود ان كلمه إلاف واحده منهم مكتوبه من غير ياء في المصحف، ومع ذلك ايه بتقرا بالايه بالياء، خدت بالك؟ فهنا برضك قالوا ان هنا برضو ما في يعني الياء مش مكتوب، ومع ذلك يعقوب بيقرأها بالياء، قالوا ان الياء امتداد للكسرة، امتداد للايه للكسرة. ودي فايدة بقى التلقي، ان انت لما تيجي تحفظ لا تكتفي بايه برسم المصحف، لكن لابد من التلقي على ايه ايدي المشايخ. تمام. طيب لكم دينكم ولي دين، نسبة الدين يعني لكم دينكم نسب الدين إليهم ولي دين. الدين اللي هو الإيه يا جماعة؟ اللي هو الشرع والعقيدة والتكاليف والعبادة، خدت بالك؟ وكذلك أيضا الجزاء والحساب، يعني لكم دينكم أي جزاء ما تفعلوه، يعني لكم دينكم أي لكم جزاء صنيعكم اللي هو الكفر بتاعكم هتجازون عليه، ولي ديني أي جزائي على إيماني وتوحيدي، مش كده؟ طيب وحسابي وهكذا يعني. فالكلمة تحتمل، الكلمة تحتمل هذا وذاك. طيب لكم دينكم ولي دين، هل هذا إقرار من الله عز وجل للكفر؟ لا، البعض فهم منها كده، البعض فهم منها ان ده اقرار مضبنا للكفر، وده قال لك ده كان في مرحلة الاستضعاف، وبالتالي نسخ هذا الامر بالايه بالامر بالجهاد اية السيف، خدت بالك؟ طبعا الكلام ده غير صحيح، هو المعنى نفسه منسوخ، يعني ايه الكف عن الكفار والعفو عنهم في اول المرحلة في وقت الاستضعاف، ده المعنى ده منسوخ بآيات الايه الجهاد. ومع ذلك حتى لو قلنا بالنسخ، لو رجع المسلمون في مرحلة من المراحل للاستضعاف وجب عليهم الكف والصف والعفو، يعني ايه يعني ايه لو مروا بأي مرحلة من المراحل اللي كانت في بداية الإسلام بيعملون بحكم تلك المرحلة، لو هم في حالة استضعاف شديد وكده هنقوله يحرم عليهم الجهاد، خدت بالك؟ وبالتالي عليهم العفو والصف والكف. لو مروا بمرحلة مثلا قوة وشوكة ومنع وكده هوت، لا يجب عليهم الجهاد، على الأقل جهاد يعني ايه الدفع، وبعد كده ممكن يجب جهاد الطلب على الأمة، ده فرض الكفاية إلى آخر التفاصيل ديت يعني. لكن الصحيح والله أعلم إن الآية مش متعلقة بالحكاية دي خالص، لكم دينكم ولي دين مش متعلقة بمسألة ايه إقرار الكفار على دينه، ولكن هي متعلقة بالتميز، لأن السورة دي يا جماعة قمة الولاء والبراء، قمة الولاء والبراء، ولذلك يعني من أسمائها أنها البراء، البراء، خدت بالك؟ وكمان هي الإخلاص الكبرى، على اعتبار أن دي متعلقة بتوحيد العبادة، توحيد العبادة اللي هو توحيد العمل، والإخلاص اللي هي الأخرى اللي هي سورة قل هو الله أحد، على أساس أنها متعلقة بالتوحيد القولي والعلمي. يبقى عندي التوحيد يا جماعة قسمين، معرفة وإثبات، وقصد وطلب. المعرفة والإثبات اللي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ده موجود فين؟ قل هو الله أحد، أو توصف ربنا أنه أحد، الله الصمد يصمد إليه العباد في الحاجات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ده توحيد الإيه الربوبية والأسماء والصفات اللي هو معبر عنه توحيد المعرفة والإيه والإثبات، خدت بال حضرتك؟ طيب سورة الكافرون بتعبر عن توحيد القصد والطلب والإرادة وتوحيد الألوهية، ها اللي هو إيه لا أعبد ما تعبدون عبادة، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. طيب البعض ممكن يفهم يا جماعة، يفهم ان سورة الكافرون بتدل على النفي، وسورة قل هو الله احد بتدل على الاثبات، هو ده الاصل طبعا وده الغالب، لكن هل معنى ذلك ان ليس في قل هو الله احد نفي، وليس في قل يا ايها الكافرون اثبات؟ لان كلمة التوحيد يا جماعة نفي واثبات، صح؟ فما ينفعش نفي من غير إثبات، ولا إثبات من غير نفي. طيب سورة الكافرون الغالب عليها النفي، قل يا أيها الكافرون، هنقرأ كده وطلعوا لي كده إذا كان فيها إثبات ولا لا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. في إثبات في ولا فيش؟ لا أعبدوا ما تعبدون، في إثبات. إيه الإثبات؟ لكم لا لا لا لا لا بالراحة بقى، ولا أنتم عابدون إيه؟ ما أعبد الذي أعبد، يبقى ده إقرار إن لا أعبد إلا الله. خدت بال حضرتك؟ كقول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني إيه؟ براء مما تعبدون. أدي براءة نفي. إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. تمام كده؟ إلا الله. واخد بالك؟ وهكذا برضو قل هو الله أحد إثبات، بس فيها نفي ولا ما فيهاش؟ نشوف. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيها؟ فيها نفي اللي هو إيه؟ لم ولم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا إيه؟ أحد. يبقى كل واحدة فيهم اشتملت على كلمة لا إله إلا الله اللي هي الإيه؟ كلمة التوحيد اللي متضمنة النفي والإيه؟ والإثبات معا. تمام كده؟ طيب لكم دينكم ولي دين. البعض صار يحتج بها على إقرار الكفر ورضا به. خدت بالك؟ يجي مثلا لما يتكلم أحد مثلا من الكفار اليهود أو النصارى أو غيرهم ولا تعم لكم دينكم ولي دين. يعني لكم دينكم ولي دين يعني كل واحد حر دينه بقى، يعني ايه انا اقرك على دينك وانت تقرين على ايه على دين. واخد بالك؟ يعني ايه كل واحد فينا يقر الثاني ونتعايش ونتعايش مع بعض وخلاص. طب فين يا ايها الكافرون يا جماعه؟ فين يا ايها الكافرون؟ ها، وخلي بالك دي اخر نداء في القران الكريم. اول نداء كان ايه؟ يا ايها الناس ايه اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. واخر نداء في القران ايه؟ يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. ايه وجه المناسبه بين اول نداء في القران واخر نداء في القران؟ ها، ان اول نداء يدعو الناس بيكلمهم على ان هم لسه ما عرفوش الدين، فبيقول لهم يا ايها الناس، بيكلمهم بما فيهم ان انتوا ناس لسه معذورين ما تعرفوش، تعالوا يا جماعه اعرفوا ان في اله واعبدوه. ها، اعبدوا يا ايها الناس اعبدوا ربكم. خدت بالك؟ اعبدوا الله يا ايها الناس. ايه الايه بتقول؟ ايه؟ ايوه، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم لعلكم ايه تتقون. يبقى لما كانوا لسه مش عارفين كانوا معذورين، فناداهم وقال يا ايها الناس. طيب لما عرفوا و كبروا وعاندوا وجادلوا وعرضوا، خلاص بقى يا ايها الكافرون، خلاص انتوا كده اقيمت عليكم الايه الحج، خلاص يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ايه ما اعبد. فلكم دينكم ولي دين، ده منتهى التميز. يعني لكم دينكم الباطل ولي ديني الايه الحق. تمام كده؟ طيب هنا يا جماعه لما قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، افترضوا معايا، وده مش ممكن يحصل طبعا، بس خلينا نفترض جدلا ان نبي صلى الله عليه وسلم وافق على ذلك. ها، يعني لو الصفقة دي وافق على نبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ماشي انا هنوافقكم على الطلب ده، حل توافقي او حل وسط، ها، وتعالوا ننفذ الكلام ده ابتداء من النهاردة. ها، يلا بينا يا جماعة، هنعملوا ايه الاول؟ هنعبد الهتكم الاول ولا انتوا هتعبدوا الهي الاول؟ خلاص، لا انت اللي تعبد الاول، انت اللي تبدأ. طب ماشي يا جماعة تعالوا، لحد امتى؟ قالوا سنة. طب خلاص عبدنا الالهة بتاعتكم سنة، خلصت السنة، لا تعالى نتفاوض. يبقى هما في الحقيقة الكلام ده بيقولوا ليه؟ جرب رجلي عشان في الاخر ايه معنى التقريب بينك وبينه؟ ان انت تبقى كافر وتتبعه. خدت بالك؟ تتبع زي مسألة ايه التقريب بين الشيعة والسنة. التقريب بين الشيعة والسنة ملوش غير معنى واحد اللي هو ايه؟ ان السنة يبقوا شيعة، مش تقريب السنة للشيعة، لا، ان السنة يبقوا شيعة فعلا. وده حصل مع ناس اللي هم بعض القائمين على الجمعية، انهم فعلا تحولوا الى شيعة. واخد بالك؟ زي الدعوة الكاسدة اللي في الفترة الاخيرة السنين الاخيرة، الدين الابراهيمي. الدين الابراهيمي، هل انت تتخيل ان يهودي يتنازل عن يهوديته عشان يمشي مع الدين الابراهيمي؟ هل تتخيل ان النصراني يتنازع عن نصرانياته عشان الدين الإبراهيمي؟ ها؟ هل تتخيل إن أي حد صاحب دين وصاحب عقيدة يتنازل عن عقيدته عن الدين عشان الدين الإبراهيمي؟ هل هذه الدعوة تروج على مستوى العالم كله؟ هل أمريكا عندها ده بتروج جواها؟ هل أوروبا بتروج للدين الإبراهيمي جواها؟ لا، الترويج للدين الإبراهيمي لا يكون إلا بين المسلمين بس، بين عشان يتميع دي إيه؟ دينهم، زي حقوق المرأة. هم هناك بيعملوا في المرأة اللي بيعملوه، ويجي في مصر أو في البلاد المسلمة يقول لك حقوق المرأة، ها؟ واخد بالك، بيطالب بحقوق المرأة وصعبان عليه المرأة، وهو بي بي بي بيهينها إهانة شديدة عنده هناك. خدت بالك؟ لأن كثير من المفسرين قالوا إيه؟ قالوا إن ده يعني حقارة وضعف عقول وبتاع. لا، ده ممكن يبقى في معنى تاني، اللي هو إيه؟ اللي هو تمييع دينك. يبقى هو عاوز يميع لك دينك، مش ضعف عقل ولا كده، ده ممكن يكون ذكاء كبير منهم انه عاوز يميع لك دينك، لدرجة ان هم لما وصلوش لحل معاه قالوا طيب تلمس آلهة، تعالى بس تميد دينك ايه، هنصوروك وانت حاطط ايدك على الاصنام، تبز السجدة واحدة لآلهتين عشان يطيروا بيها، عشان يطيروا بيها، ويقول لك اهو بس يبقى كده خلاص. بس خد بالك، هم لما قالوا تعبدوا إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، ها يا جماعة، طيب ده إقرار منكم لدين، صح ولا لا؟ لما هم يقولوا لي كده نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، ده كده إيه؟ أنتوا أقريتوا بدينك. أنا أصلا مش بأقر دينكم أصلا، يعني أنا مش بنقر دينكم، إزاي هعمل؟ إذا كان أنتم اللي بتقروا ديني مش راضين تجولوا، يبقى أنا اللي بأرفض الدين بتاعكم وإنه كفر برفضه، أنا عاوزني أنا أروح له؟ إزاي يعني؟ هذا غير ممكن على الإطلاق، مش ممكن. فلكم دينكم وليدين، ده منتهى التميز، منتهى التميز. في سورة يونس عليه السلام، فإن كذبوك فقل إيه؟ فقل لي عملي ولكم عملكم، واضحة، فيش مواربة، فيقول لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. خدت بالك؟ في سورة الشورى ربنا عز وجل يقول إيه؟ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، واضح، واضح المفصلة والمواربة. ولذلك يا جماعة في العقيدة ما ينفعش التنازل، ولذلك العقيدة ما فيهاش نسخ، الأخبار عامة ما فيهاش نسخ، النسخ بيكون فين؟ في الأحكام. طيب، لكم دينكم ولي دين. الإمام الشافعي رحمه الله قال هذا دليل على أن الكفر ملة واحدة، الكفر كله إيه؟ ملة واحدة. طيب، هترتب على هذا القول، المسألة طبعا خلافية، هل الكفر كله ملة واحدة ولا ملل مختلفة؟ خلاف بينبني عليه يا جماعة، الخلاف ده بينبني عليه حكم شرعي. ايه الحكم الشرعي؟ اللي هو ايه؟ من ترك دينه الى دين اخر، يعني دين كفري تركه الى دين اخر كفر. بينبني عليه كمان الميراث، التوارث. لو الكفر ملة واحدة يبقى ايه؟ يبقى اليهودي يورث النصراني، او النصراني يورث اليهودي، او الوثني يورث النصراني واليهودي، او هيبقى في توارث بين جميع الايه؟ الملل غير الاسلام طبعا. خدت بالك؟ طيب، لو الكفر مش ملة واحدة، ملل مختلفة، يبقى بالتالي مش هينفع بينهم ايه؟ التوارث، مش هينفع بينهم ايه؟ التوارث. فبترتب عليه هذا الحكم الايه؟ الشرع. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث، لا توارث بين ملتين شتى، او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا توارث بين ملتين شتى. فهل ملتين شتى المقصود بها الاسلام والكفر مطلقا، ولا المقصود بها اي ملتين، مل الاسلام ومله اخرى، او ملتين من الكفر هما الاثنين؟ ده يعني ايه كده؟ فلكم دينكم ولي دين، للاسف صارت مثلا، اولا هي صارت مثلا دليل على بلاغه القران، انه استعملت مثلا ده دليل على بلاغة القرآن، بس ينبغي أن تستعمل في موضعها اللائق بها. يعني مثلا ما يجيش أنا بيني وبينك موضوع في التجارة أو اختلفنا وجهة نظر في أي مسألة من المسائل، يا عم خلاص براحتك، لكم دينكم ولي دين، كل واحد حر. استعمالها هنا غلط، واخد بالك؟ لكن لو هنستعملها في باب العقيده وباب الولاء والبراء، هو ده الاستعمال اللائق بتاعها، ما ينفعش تستعمل في ايه في غير ذلك. النهارده للاسف يعني اعداء الاسلام والموالون لهم يحتجون بهذه الايه على ايه، على صحه كفر الكافر وان كلهم مؤمنين، واليهود لو على يهوديته الحقه يبقى يخش الجنه، والنصراني لو على نصراني. طب ويهوديته الحقه ونصرانيته الحقه بتقول له ايه؟ بتقول له اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، اتبع محمدا. فهل اتبع محمدا؟ لا. طيب، ولذلك يا جماعه تأصيل التوحيد ده مهم جدا، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءه هذه السوره الكريمه، سوره الكافرون، في الركعه الاولى في صلاه سنه الفجر، ماشي، وقرأ بها في صلاه الفجر في السفر صلى الله عليه وسلم، وفي الركعه الاولى في سنه المغرب البعديه، وفي الركعه الثانيه من الوتر قرأ بها سوره الاعلى والكافرون والاخلاص قل الله احد، مش كده؟ وعند النوم جاءه الحارس بن جبلة قال يا رسول الله ماذا أقول عند النوم؟ قال اقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تختم بها، حتى تختم بها، فإنها براءة من الايه، من الشرك. وفي الطواف الركعة الأولى، في الركعة الأولى في الطواف، ده دليل على إيمانها، ان انت بتبدأ يومك بإعلان التوحيد اللي هو إخلاص التوحيد لله والبراءة من الشرك والنفاق، وبتختم يومك بنفس المعنى، وبتختم ليلك بتبدأ ليلك بنفس المعنى وبتختمه بنفس المعنى، خدت بالك؟ وبعد عبادة من أشرف العبادات اللي هي الطواف بتأكد على ده، ولذلك كانتا مقرونتين معا، سورة الإيه؟ سورة الإخلاص اللي هم الكافرون والإيه؟ وقل هو الله أحد. كذلك البديل في سنة الفجر لهاتين السورتين قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون. دي في الركعة الأولى في سنة الفجر. في الركعة الثانية إيه؟ إحدى هاتين الآيتين من سورة آل عمران. الآية الأولى إيه؟ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله أمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أو قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإفادة التوحيد، تبدأ يومك بالتوحيد، تختم يومك بالتوحيد، تبدأ ليلك بالتوحيد، تبدأ نهارك بالتوحيد، تختم، يبقى دي باستمرار معاك. ولذلك دي يا جماعه بيسموها من الصور الايه، الموظفه، سوره الكافرون من الصور الموظفه، يعني لها اوقات معينه تستحب قراءتها فيها. ده كده بالنسبه للتفسير. الدروس المستفاده بقى، لو حد عنده دروس اضافيه غير ما ذكر اتفضل. من الدروس المستفادة التفريق في الخطاب بين المجموع والفرد، بين النوع والعام. أيضا من الدروس المستفادة أن القرآن ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة قوله تعالى كل. أيضا من الدروس ده مكرر يا شيخ محمد صح؟ حضرتك ذكرت عشان عاوز اللي لم يذكر ألا يتسرع الإنسان في إطلاق التخطئة النحوية بدلالة سورة الكافرون أو سورة الكافرين. أيضا من الفوائد اللغوية أن ما يأتي بعد يا أيها يكون صفة مرفوعة. أيضا الرد على التكفيريين الذين يقولون أن مجرد الجلوس مع الكفار أو التفاوض أو التحادث أو أخذ صور معهم أو مصافحتهم وما إلى هذا يعد من الولاء لهم وصاحبه آثم، بل يجعلونه درس ممتاز، بل يجعلونه يصل إلى الرضا. أن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم تفاوض معهم وتكلموا معاه وعرضوا عليه عروض وحصل نقاش بينهم وحصل كلام، فده مش معناه انه خلاص يبقى كفر زيهم يعني. ده ممتاز، درس ممتاز يا شيخ محمد. تفاصيل شاسه بين السياسه الشرعيه بنهج الدعوه السلفيه وبين متزامن ذاك واخواته. ايضا من الدروس الغايه لا تبرر الوسيله، فان كانت لا الدرس ده احنا مش عايزين نعديه، اللي هو فهم الدعوه السلفيه للعقيده الصحيحه في مساله التكفير وداعش وغيرها من المكفرين. ان لا يعني هو يعني كلمة الكفر لا تطلق بسهولة على أي أحد يعني. جزاكم الله خير. اللي بعد ده، اللي بعد الدرس ده إيه؟ الكافر هو الكافر فلا تكفر من ليس بكافر. تاني كده؟ الكافر هو الكافر فلا تكفر من ليس بكافر. نعم. يعني مسألة الحكم بالكفر مسألة ليست سهلة وإنما صعبة جدا، وبالتالي ينبغي أن نتحرى فيها تحريا شديدا، وألا نكفر من ليس بكافر، لأننا لو كفرناه عادت الكلمة على قائلها إن لم يكن هو أهلا لها. نعم. أيضا السياسة منها سياسة نظيفة وليست سياسة كلها فيها غاية تبرر وفيها. أيضا تاني كده شيخ، السياسة ليست كلها كما يقولون الغاية تبرر الوسيلة كما يقولون الوسيلة، بل توجد سياسة نظيفة وسياسة شرعية. نعم. سياسة شرعية. نعم. حسن ماشي. ماشي. أيضا من الدروس المستفادة الحرص على حسن الخاتمة، يظهر ذلك من حتى النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة سورة الكافرون عند النوم. نعم. أيضا الموحد عزيز. فعلا الحرص على حسن الخاتمة أساسا عند النوم ممكن الإنسان يموت، ونومه الموت الصغرى. نعم. أيضا من فوائد الحرص الموحد عزيز والمشرك ذليل. قل يا أيها الكافرون. نعم. أيضا كما ذكرتها حلول الوسطى، لما جل الحلول الوسطى في المستفيد والعقل. نعم. أيضا كل أصحاب السوء لكم طريقكم ولي طريقي، فلا بد من المفاصلة، فكل قرين بالمقارن يعرفه. فسورة الكافرون والإخلاص استحدثت في الموضوع أو الهدف الدعوة للتوحيد ونبذ الشرك، فقل لي من صاحبه أقول لك من أنت، وهما قرينتان المقشقرتان. شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو في مكة والمسلمون مستضعفون ويخاطب كفار قريش بهذه القوة. الحق أبلج والباطل أجلج. أيضا لا للقومية، نعم للأخوة الإيمانية. نعم. بالإسلام لا أبا لسواه. نعم. أيضا من أداب الحوار مع الكفار أن يكون لك هدف من ورائه، لا حوار من أجل الحوار. أيضا من لم يكن مسلما موحدا فهو كافر، فالنصارى كفار واليهود كفار، كما أيضا عبدة الأصنام كفار، ولكن هؤلاء كفار أهل الكتاب وهؤلاء كفار وليسوا أهل الكتاب. نعم. من أشد ما يغيظ الكفار التزامك بدينك. نعم. أيضا إنهم يعملون لدينهم، فهل نعمل؟ فالعمل للدين مسؤولية الجميع. نعم. لا تقل رجال دين وتقصد دين المشايخ، ولكن قل علماء الدين، فكلنا ينبغي أن نكون رجال دين، أن نكون على علم بالدين، بلاش بقى رجال دين. أنت رفضت كلمة رجال دين من الأول. نعم. جزاك الله خير. حد عنده دروس أخرى مستفادة؟ أخيرا بس إنه ورد في ربع القرآن. نعم، ورد فعلا أن سورة الكافرون هي ربع القرآن، والحديث دوت اختلف في صحته، لكن الراجح انه صحيح. للشيخ الألباني حسنه، والشيخ احمد حطيبة حفظه الله قال يعني مجموع طرقه يرقى الى درجة الصحيح. وبعدين العلماء وجهوا هذا الكلام ان هي ربع القرآن، قالوا ان القرآن ده حتى عبادات قلبية وعبادات عملية. تمام. وبعدين العبادات القلبية في كمان يعني أشياء قلبية يتركها الإنسان وأشياء عملية يتركها الإنسان، فقالوا إن كده أربعة، يبقى سورة الكافرون بتمثل واحدة منهم اللي هي البراءة من الإيه، من الكفر اللي هي عكس العبادات الإيه القلبية. تمام. فاللي يقرأ سورة الكافرون أربع مرات يبقى كأنه قرأ الإيه القرآن الكريم، كما أن من قرأ سورة قل هو الله أحد ثلاث مرات كأنه قرأ القرآن، لأن قل هو الله أحد تعدل إيه؟ تعدل ثلث القرآن. نعم. حد عنده إضافة يا جماعة تاني؟ يا حتة تطلب محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. نقول مثلا وضوح المعالم والطريق أمام المؤمنين بإطلاق كلمة الكافرون على كل ما يعبد غير الله. نعم. ده وضوح للمعالم والطريق. المؤمنين كده بعدين أي حد يعبد غير الله فهو كافر. يبقى الطريق واضح من الاول. وضوح المعلم الطريق. انما وبعدين كمان المؤمنون ثابتون على دينهم بخلاف الكفار يتغيرون. الشيخ الشعراوي قال كلمه جميله جدا، قال ان كلمه يا ايها الكافرون دي بالتعبير الدبلوماسي بتاعنا قطع العلاقات، قطع العلاقات. بس الفرق بين ده وده ان قطع العلاقات من الله عز وجل بيكون قطع مؤبد، انما قطع علاقات بين بشر وبشر ها يتغير. يعني ممكن مثلا دوله ودوله دوله ودوله هيعلنوا قطع العلاقات. الإعلان ده بيكون إيه فترة معينة وبعد كده تحصل ظروف تانية يضطروا لإيه لإعادة إيه العلاقات من جديد. إنما ربنا لا، قطع العلاقات يبقى قطع علاقات انتهت. طب وقطع العلاقات ده هل يترتب عليه سوء معاملة يا جماعة؟ لا، لا يترتب عليه سوء معاملة. ها المعاملة بالحسنى، يعني إذا كان هو كافرا هل معنى ذلك اللي يلقى كافرا في الطريق يقتله؟ لا لا، ولكن ولكن يعني لهم حقوق وعليهم إيه وعليهم واجبات. نعم. تبين هذا المعنى أن الدين الإسلامي كيف يشتغل. نعم تمام. صد لكم دينكم إليه برضو دي إعلان مفارقة ومفصلة. نعم. بين دين الإسلام وهي دين دي خلاص براءة من الشرك والمشكلة عندنا هنا. نعم نعم. حد عنده إضافة يا جماعة تاني؟ برضو لكم دينكم إليه دين جات مش لكم دينكم يا جماعة ليست بال بيتصدق بيها كده ان هو ايه بيتخير، يعني كل واحد حر في دينه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى في سوره الكهف اعطى جزاء للكافر وجزاء للمؤمن. كل حق من ربكم فمن شاء فليؤمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء. هل ده على التخيير؟ لا، ولكن اعطى جزاءهم. ده ده على التهديد. ايوه ايوه ده زي اعملوا ايه؟ اعملوا ما شئتم. ايوه تعاتب هل دي اباحه؟ انهم يعملون اي شيء؟ ده اعملوا التهديد. ونفس الصوره قدامي كل ايه الكافر؟ ودينكم ولا دين بس دينهم بكم. نعم مثلا ممتاز. حد عنده اضافه اخرى؟ قل يا ايها الكافرون يقول الله في حديث ما من رجل من هذه الامه يهودي ولا نصراني يقنع به ولا يؤمن به الا كان من اهل النار. ما من يهودي ولا نصراني يسمع به فلا يؤمن الا ادخله الله النار. نعم تمام. اضافه اخرى؟ طيب استفسارات حول الآيات. حضرتك ذكرتين بس أريد أن أستفيد من أنواع النداء القريب والملاصق والبعيد. دي نقطة. النقطة الثانية معلش لم أفهم برضو الوصل نهاية سورة الكافرون بالبسملة، هل بالكسر بكسر النون أم بإثبات بكسر النون نعم أم بإثبات الياء بعد النون؟ عند يعقوب بإثبات الياء على اساس انه اشباع لحركه الكسره، وعند بقيه القراء كسره فقط. لا مش ضم، مش ضم خالص، كسره الوسط. لكم دينكم ولي ايه ديني. اوصل كده بسم الله الرحمن الرحيم. ها دين بسم الله الرحمن الرحيم. لا انت سرحت يا استاذ. انا سرحت بتكلم عن ايه؟ لا هي مستوى مؤخر. لا ديني واخد بالك، هتبقى ايه هتبقى كله اتفق على الكسره، بس يعقوب اشبع الكسره فايه بالياء. بالياء نعم. بالنسبه انواع النداء الخمسه، قريب البعيد المناسب البعيد شديد البعد اي، البعيد متوسط البعد يا، القريب اي، القريب جدا الملاصق بدون اداه. طيب أين نحن من هذه الآيات؟ أولا الحمد لله على نعمة الإسلام. نعم الحمد لله على نعمة الإسلام، يعني نعتز بديننا ونرفع رؤوسنا فخرا بانتسابنا لهذا الايه لهذا الدين. تمام. ونحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تمام. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. طيب ايه تاني؟ وجوب التبرع من كل دين يخالف دين الاسلام. نعم التبرع من كل دين يخالف دين الاسلام. نعم ندرس العقيده درسا عميقا. ممتاز. يبقى انا باخد قرار ان انا ادرس العقيده دراسه متعمقه حتى لا اقع في شيء يعني ممكن ماخدش بالي منه مثلا او لا افهمه او كده وافاجئ انه وقعت في شيء كفري مثلا او في شيء من النفاق او كده. المؤمن واضح من المسؤوليه ان يلقي لكل منا لابنائه ومنهم تحت امرته ان يلقي لهم تلك العقيده، لاننا لم نعد فقط نحن الذين نؤثر عليهم بل هناك مؤثرات اخرى. يبقى ده مهم جدا اللي هو توصيل او تعليم العقيده لابنائنا ومحيط تاثيرنا الناس اللي حوالينا كلهم. والحذر من الكافرين ومعرفة الأساليب. عدم الأمن للكافرين ومعرفة مخططاتهم وأساليبهم. نعم. أكثر آية تأثرت بها؟ قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. ولماذا؟ لأن هناك مفصلة سريعة في مسائل العقيدة لا مداهنة. اللي هي المفصلة في مسائل العقيدة. مفاش فيها المداهنة ولا التميز. لابد فيها من التميز. نعم. حد تاني؟ آية أخرى يا جماعة. كلمت لكم آية لكم دينكم. ولي دين. لكم دينكم ولي دين. ولماذا؟ بشعر بالعزة في القول ولي دين. لكم دينكم الباطل ولي دين الحق. في عزة في حق في يقين. أنتم على ما شئتم نحن على يقين. أمنا بموسى وعيسى ونلقى بعض جانب تلك بتلك العقيدة الثانية. وأنتم كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم تلقون بعض جانب تلك العقيدة الخبيرة. في عزة للدين ده الحمد لله نتكلم في أي حد. تمام. لأنه يوافق الفطرة ويوافق العقل السليم. لا أعبد ما تعبدون. لماذا؟ تعليم أساليب الكفر حتى والشرك حتى يتجنب المرء. تعليم إيه؟ تعلم مسائل الكفر حتى يتجنب الخوف منه. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا أعبد ما تعبدون ده منطلق من التوحيد الخالص اللي النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه بناء عليه كون هذه العقيدة العلم يعني الواحد تعلم العقيدة يعني. نعم. حد تاني؟ سورة النساء لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أو حسن على قراءتها قبل النوم فإنها براءة من النساء كما تحدث. يعني نوزل أكثر آيات أثرت بها. نعم. ولماذا؟ طيب يعني جزاكم الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد وأن يحشرنا مع النبينا والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.